الشذوذ إما أن يكون في الإسناد وإما أن يكون في المتن. الشذوذ قد يكون في المتن وقد يكون في الإسناد. الأول شذوذ في الإسناد، وصفته أن يخالف الثقة الناس في إسناد الحديث بأي مخالفة كانت. فمثلا الثقات يرون هذا الحديث موصولا وهو يرويه مرسلا، هم ثقات يرونه موصول وهو يرويه مرسل، أو العكس، أو الثقات يرونه موقوفا وهو يرويه مرفوعا، أو العكس، يعني الثقات يرونه من أو الثقات يرونه مثلا من مسند أبي هريرة رضي الله عنه وهو يرويه من مسند ابن عباس. هذا شذوذ في الإسناد، هذا شذوذ في السند. أو الثقات يجعلونه شيخ الزهري، أو الثقات يجعلون شيخ الزهري أبا سلمة وهو يجعل شيخ الزهري سعيد بن المسيب رحمه الله. هذا يسمى شذوذ في السند، هو ثقة خالف ثقات، فهم رفعوا وهو أرسل، هم جعلوه من مسند فلان وهو جعله من مسند فلان إلى آخره. ثاني الشذوذ في المتن، صفته أن يأتي الثقة فيزيد لفظة في الحديث، هذا شذوذ في المتن. خلي بالك، شذوذ في المتن صفته أن يأتي الثقة فيزيد لفظة، فيزيد لفظة في الحديث لا يرويها الثقات الآخرون. فمثلا لفظة إنك لا تخلف الميعاد، فهو يزيدها، يأتي بها في الحديث بعد الأذان، يزيد هذه اللفظة هذا الثقة، والثقات الآخرون لا يزيدونها، فهذه الزيادة تسمى شاذة في، وهذا الشذ في المتن. أو مثلا الثقات يرونه بصيغة معينة ويأتي راوي آخر فيرويه بلفظ آخر، إذن هناك شذوذ إسناد وهناك شذوذ في المتن. ولا يلزم من شذوذ الإسناد شذوذ المتن، بأن يزيد زيادة في الإسناد، أما المتن فهو نفس رواية الثقات. وكذلك لا يلزم من شذوذ المتن شذوذ الإسناد، بأن يكون الإسناد واحد تماما عند الثقات وعنده هو، لكنه هو زاد لفظة وهم لم يزيدونها. ويمكن أن يجتمع شذوذ الإسناد وشذوذ المتن فيجعله من مسند ابن عباس رضي الله عنه ويزيد لفظة، والثقات يرونه من مسند أبي هريرة ولا يزيدون هذه اللفظة.